بسم الله يا ابو الابن وروح القدس الواحد امين. انجيل هذا القداس من انجيل معلمنا لوقا البشير اصحاح 11 ايه 27 لايه 36، وبنشوف هنا الحوار اللي حصل بين السيد المسيح له المجد وامراه لما مدحت السيد المسيح له المجد وقالت له طوبى للبطن الذي حملت والثديين اللذين رضعتهما. فراح على طول السيد المسيح رد عليها قال لها ولكن طوبى الذين يسمعوا كلمة الله ايه ويعملوا بها. يعني دي الحاجة المهمة قدام ربنا. يعني تخلي بالكم في الموقف الصغير دوت ان المديح دوت حاجة يعني سلاح ذو حدين. من جهة الانسان الناس كلها محتاجة للتشجيع، صغيرين وكبار. حلو قوي ان احنا نشجع بعضينا، وحاجة ما فيش حد لا صغير ولا كبير بيبقى في غنى عن المديح والكلمة الحلوة وبتبسطه وتفرحه. لكن الجانب التاني انه يحذر ان ده يكون حاجة فيه اساسية وحاجة تؤثر فيه قوي، لان لو الانسان بيتأثر بالحاجات دي هتبص تلاقيه مش هيقدر يعدي عليه وقت كويس. بص تلاقي موقف يمدحه كده وموقف يخليه انسان حلو وعظيم، ومفيش ثواني تبص تلاقي عدى على موقف تاني يحبطه ويخليه انسان وحش وانسان قليل وانسان صغير. فتبص تلاقيه هو مش عارف يعيش، هو انسان كويس حلو ولا انسان وحش وصغير، هو انسان يثق بنفسه ولا انسان صغير النفس. عشان كده هي سلاح ذو حدين، حلوة نتمتع بها في حدود صغيرة تشجعني ان انا اواصل حياتي وتشجعني ان انا اخد منها الجانب الحلو والتشجيع ان انا اعمل واشتغل اكتر واجاهد اكتر، لكن ما تكبرش على حد واظن ان انا احسن من الاخرين. ويمكن انا حكيت لكم حكاية قبل كده عن احد الشباب اللي سهر سأل راب ان هو بيتأثر بهذا الكلام، فقال له روح عند قبر فلان، واحد ميت، قبر واحد ميت، وقال له روح امدح فيه قول له كلام حلو. راح الرجل دوت سمع الكلام، قال له راح عند القبر دوت وفضل الرجل بصاحب القبر ده يمدح فيه ويقول له انت راجل كويس، انت بتفعل خير، حياتك كلها قداسة، حياتك كلها بر، حياتك كلها عطاء كريم، كل الكلام الحلو اللي يقدر يقوله قاله له. رجع له قال له عملت اللي قلت لي عليه، ايه هتجاوبني على السؤال ولا لا؟ قال له روح له تاني وزم فيه واشتم فيه. راح لنفس القبر بتاع الراجل وعمل معاه كده، فضل يشتم فيه ويقول له كل اللي يقدر يعرفه. ورجع له قال له عملت كده، قال له ايه اللي حصل للراجل القبر للراجل الميت اللي في الارض؟ قال له ده ميت ما حصلوش حاجه. قال له انا عايزك تبقى زي كده، انا عايزك تبقى في كلام الناس وفي مديح الناس وفي كلام الناس مش ما يفرقش معاك، يعني بطريقه كبرياء ما ياثرش عليك بطريقه سلبيه، لا يخليك تتكبر وتبقى انسان كده فيك الكبرياء وتتعالى على الاخرين وتحس انك انت فيك حاجه مش موجوده في البشر الباقيين، ولا تتصاب بصغر نفسك وتحسك انك انت غير مرغوب فيك وانك انت ما فيكش حاجه حلوه وانك لا دي ولا ديت. خليك انسان سوي، انسان تعرف ان المسيح بيحبك وزي ما بيحبك انت برضو بيحب كل الناس، وانك انت انسان طبيعي وانك انت فيك حاجه حلوه وفيك حاجه وحشه وفيك حاجات صح وفيك حاجات غلط. كل ده هو الحاجه الطبيعيه الانسان يعيش انسان ايه طبيعي. عشان كده ربنا قال لها المسيح بقى عارف ما انفعلش بقى بالكلام. الست قال لها طوبى للي يسمع، يا بختك انت مدحت المسيح. قالت له طوبى للبطن الذي حملت وللثديين الذي ارضعت. قال لها لا خلي بالك، طوبى للي يسمع وايه ويعمل. اللي يسمع ويعمل هو ده الانسان اللي ربنا ايه اللي ربنا بيمدحه حلو قوي. عشان كده في من فوق الامثله دي العذراء مريم نفسها، العذراء مريم كمثال ربنا مدحها وبنطوبها لحد دلوقتي. ليه؟ لانها بس مش عشان حملت كمان، يعني طبعا دي اول نقطه، حملت السيد المسيح له المجد، بس السر حملها الاله في بطنها، هو عملها واتضحها، سمع كلام ربنا وتحول كلام ربنا بتطبقه في حياتها. اول ما سمعت كلمه ربنا اتهوذا انا ايه امه الرب، وبعد كده خضعت لكلمه الرب وكانت تخضع لكلام ربنا وكانت تسمع كلام الله، في حين انه كان بيبقى احيانا كله غريب. يعني حياه العذراء مريم يعني مع الله يعني شويه طلبات كده قليله في حياه العذراء، بس كلهم طلبات يعني صعبة جدا وغريبة جدا، وطبعا على رأسهم الحبل المقدس. يا عذراء انت هتحبلي، وتلد ابن ازاي يا رب كيف يكون هذا وانا لست اعرف ايه رجل. من الاول كده، من الاول وامور صعبة، من اول الاحتكاك ربنا مع العذراء مريم والامر صعب، ولكن باتضاعها الكبير قدرت تقبل هذا العمل. وشوية تاني طيب، ويوسف هيقول ايه؟ انا مانيش دعوه، ربنا هو اللي يدبرها. وبعدين يوسف يقول لها ربنا قال لي احنا هنقوم دلوقتي ونهرب لمصر. نهرب؟ ده بيقول اللي في بطنك ده هو الله، الله يهرب. حاضر، فتحتش بقها، مفيش ايه، في ايه في الحوار ده؟ مفيش. الله كلم يوسف، يوسف اعمل كذا، يوسف راح واخد العذراء مريم وابنه هرب وراح على ارض مصر. مفيش كلام. فكان عملها وكان سكوتها واتضاحها لكلمة الله من الحاجات اللي مدحت فيها الست العذراء مريم. وكمان أيضا من الأمثلة اللي حولوا السمع لفعل وكلام أهل نينوى اللي ذكرهم في الإنجيل دلوقتي. هو بعد ما رد على المرأة ديت قال لها مثالين موجودين، قال لها أهل نينوى، قال لهم إيه تاني؟ خدت بالكم إيه المثال التاني اللي سمعتوه في الإنجيل؟ مين؟ ملكة التيمن، اللي هي ملكة اليمن. المرأة دي اللي جت سمعت سليمان، لما سمعت عن حكمة سليمان فأتت من آخر الدنيا لتسمع هذه الحكمة، فربنا أداها الحكمة بتاعت سليمان. قالت واحدة المثال الأولاني أهل نينوى، أهل نينوى شعب أممي مش ما يعرفش ربنا، فقد العلاقة بتاعت الله دي خالص وزاغ وراء عبادة الأوثان. ومع ذلك أول ما جه يونان راجل غريب بالنسبة لهم، ده جاي من من من من أورشليم ومن اليهودية، وده رايح إلى نينوى فوق خالص ما يعرفوش عنه حاجة، وبعدين يكلمهم كلمتين قصيرين جملة صغيرة، بعدين نبص لها البلد كلها قدمت توبة، من الكبير للصغير، من الراجل للست، من الحيوان، من الملك، كله قدم توبة حقيقية واشتغل ان هو يتكلم قدام ربنا ويقدم اتضاع قدام ربنا. عشان كده ربنا مدح اهل نينوى لانهم حولوا السمع الى ايه؟ الى عمل. وايضا ملكة التيمن ديت اللي حولت السمع، بسمع عن سليمان وبسمع عن حكمة سليمان وبسمع عن ملك سليمان، فنفضل نسمع، طب ما نروح ونشوف وندخل إلى العمق، أنا عايز أروح وأشوف بعناية هذا الأمر. أحيانا كده احنا نفضل نقعد نسمع عن المسيح، أحيانا الناس بتقرأ الإنجيل عشان تسمع عن المسيح بس، عشان يبقى عارف حكاوي الكتاب المقدس، من هو إبراهيم ومن هم يعقوب ومن هو داود ومن هو شاول ومن هو التلاميذ ومن هو بولس ومن هو بطرس. عايزين نسمع عن الإنجيل، لكن الإنجيل بيقول لك أنت بتقرأ الإنجيل مش عشان تسمع بس، عشان تسمع وإيه؟ وعشان تعمل بيه. عشان كده خد كلمة ربنا النهاردة، خدوا ثلاث وصايا حلوين كده وإحنا بنقرأ كلمة ربنا. خلي عندنا نمرة واحد البساطة، خليك بسيط وانت بتقرأ كلمة ربنا، اقبلها بكل أوضاعها، ما تقعدش تتفلسف عليها. كلمة الله مش محتاجة فلسفة مننا، مش هنيجي احنا بعد 2000 سنة ونشكك في كلمة ربنا. الكلام الله الناس اللي اختبرت الكلام ده كله، وكلام الله النافع لكل جيل لحد دلوقتي، خليك انت متضع ليه. سيبك بقى من اللي تفلسفوا دول، اللي قال عنهم الكتاب ايه؟ ان الفلاسفة والباحثين والمعترضين والمتذمرين والناس دول كلهم بينما هم لسه بيدوروا على ألف به المشاكل اللي هم بيعتبروها يعني مشاكل في الكتاب المقدس، وهم لسه بيدوروا على الألف به البسطاء سبقوهم إلى الإيه؟ إلى الملكوت. البسيط يسبق الناس دي كلها للملكوت. خلاص إنه بسيط، خد كلمة ربنا كده شبع بيها وهضمها كده، زي الآية الجميلة اللي موجودة في حزقيال 2 وآية 3، يقول كل ما أنا معطيه، أي حاجة يديها ربنا، قل ما أنا معطيه كله. فنظرت وإذ بيد ممدودة إلي، بص كده لا إيد ممدودة، وإذ بدرج سفر يعني درج اللي هو زي زمان اللي بيعملوه زي الرولة ده، فنشره أمامي، نشره وفتحه قدامي، وهو مكتوب من داخل ومكتوب ومن قفاه، وكتب فيه مراس ونحيب وويل. حاجات صعبة، مراس حاجات يعني كلام صعب، مراس ونحيب وويل. ففتحت فمي، خلاص هو بيقول له كله، خلاص هاكل حاضر. ففتحت فمي فأطعمني ذلك الدرج، فأكلت فصار في فمي كالعسل. هي دي كلمة ربنا. ربنا بيمد إيده على طول بكلمته، بيوصلها لك في كل حتة، يوصلك في الشارع ويوصلك مع أي حد، يوصلها لك في الكنيسة، يوصلها لك في الكتاب المقدس، في كل شوية بيمد لك إيده بالكلمة بتاعته. ده مش بيمدها لك بس، ده بينشرها كمان، يعني بيشرحها. يعني كمان أنت دلوقتي هات لي واحد دلوقتي يفتح النت ويقول انا عايز تفسير بس للايه الفلانيه، يلاقي تفسير واثنين وثلاثه واربعه. هات واحد كده بيقرا الكتاب المقدس وكلمه من الكلمات اللغه العربيه الصعبه، طبعا ده مش في العربي بس، ده في كل اللغات. هات واحد دلوقتي يقرا الكتاب المقدس بالالماني، تبص تلاقي كلمات كتيره في الاصحاح، ايه الالماني ده، ايه الكلام ده، مش عشان هو ما يعرفش اللغه، هو كلام صعب. طب هات دلوقتي خد الكلام ده وحطه برضه في النت، بص لو كل حاجه بقت سهله، كله اتنشر، بقى منشور، بقى مشروح. عشان كده احنا مش محتاج منك الا انت تفتح فمك وايه وتاكله. واذا كان بقى مهما كان فيه من نحيب وويل والكلام الصعب ده، ولكن في فم الانسان بيكون زي الايه؟ زي العسل. كلام ربنا حتى لو كان صعب، كلام الله حتى لو كان زي الحجر، لكن بالنسبة للإنسان التائب، الإنسان اللي بيحب كلام ربنا زي العسل. عشان كده الإنسان اللي بيحب ربنا يحب الإنسان اللي يوبخه. لما يلاقي واحد كده يوبخه على أعماله الرديئة وكلامه السيء وسلوكياته الوحشة وأي حاجة عيب في شخصيته، يقول له الحتة دي وحشة غيرها، يحترمه ويحبه وياخد الكلام باعتناء وياخدها في حياته كده موضوع صلواته وجهاده في الفترة اللي جاية بعد ربنا ما كشف له عن طريق الشخص ده، إنسان بيكسب ويربح. لكن واحد يقول إزاي بتكلمني كده وإزاي ما بتعمله، بيقبلش نقد حد، عمره ما هيصلح نفسه، وهتفضل فيه العيوب بتكتر أكتر وأكتر وأكتر، وممكن بقى يضر نفسه ويضر اللي حواليه ويضر بيته ويضر عياله. وتبص تلاقي مطلع أجيال معقدة أكتر منه. طب ما هو ذنبهم في رقبتك، ما أنت مرضتش تتغير وطلعت جيل تاني زيك. أنت فاكر نفسك بس أنت مسؤول عن نفسك؟ وما اتجوزت ليه وبتخلف ليه وبتبقى أب أسرة ليه؟ والأم بتتجوز ليه وبتبقى أب أم الأسرة ليه؟ وبتبقى مسؤولين أمام الله عن أولاد ليه؟ مش نتعب من أجلهم ولا هندان بسببهم؟ عشان كده احنا مطلوب ان احنا نقول يا رب فهمني، حتى لو كلامك شديد، حتى لو كلامك بيوبخني، لكن كلامك زي العسل بالنسبة لي. ليه؟ لانه بينقيني وبيصلحني. فأحلى حاجة ان احنا نقرأ كلمة ربنا ببساطة ونقبلها زي ما ربنا يقولها لنا، كانت صعبة او كانت ايه أو كانت سهلة. من الحاجات التانية المهمة، النصيحة التانية، نقرأ ببساطة التانية بشوق، يبقى لنا اشتياق قد ان احنا نقرأ كلمة ربنا. يقول في متى 5 وآية 6، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. يبقى كده مشتاق ان هو يقرأ كلمة ربنا، مشتاق انه يسمع كلام الله، مشتاق ان هو يسمع أي حاجة كده، بيدور على فايدة في كل حتة كده، يسمع إذا كده قاعد مركز خالص بيدور على حتة يستفاد منها، يقعد يقرأ إصحاح في الإنجيل بيدور على آية تعجبه ياخدها عشان يحفظها، يقعد يشوف تسبيحة كده بيدور على جملة حلوة تساعده في التوبة بتاعته وياخدها من التسبيحة دي وياخدها بلحنها الجميل كده ويفضل يتغنى بيها ويتلذذ بيها في حياته كلها. بيدور على حتة تعجبه، حتة تفرحه. ليه؟ مشتاق لكلام ربنا، عايز فرحته بس تكون في كلام ربنا، عايز يحس بس ان ربنا بس هو الشبع بتاعه وهو الفرح بتاعه. عشان كده حتى من ضمن الحاجات الجميلة اللي كانت يقولها لنا في مدارس الأحد، لك لما تيجي تتناول، طبعا هو كان يقول لها تفسيرين، يعني اللي بيجي يتناول وياخد جسد الرب يفتح بقه كويس. أحيانا في ناس كده يعني عايزين اتنين يفتحوا بقه كده عشان ياخد الجسد، معرفش اتكيت يعني مثلا مش عايزين يفتح بقه قوي كده ولا خجل ولا ايه، مش مفهومة يعني. بس هي لازم يقولك افتح بقك كويس. ليه؟ واحد عشان الجسد اصلا ما يخبطش في البق الانسان ولا في اسنانه يروح يقع او يقع منه حتى حدش يشوفها. لكن الحاجة التانية الروحية الاهم اشتياقك انت، شوقك للجسد ده. شوف تخيل واحد كده شبعان قوي وقدم له سندوتش يقعد ياكله، هو شبعان على الاخر، يقعد ياخد حتة قطمة بتاعته تبقى قد كده. طب تهاتوا بقى جسام ما كلش هديله 3 ايام واديله سندوتش هياكله ازاي؟ عارفين انتوا خلاص عمد. فانت مشتاق لجسد الرب ودمه، فانا مشتاق لجسد الرب ودمه، عشان كده بعبر عن الاشتياق بتاع دوت ان انا باخد جسد الرب ودمه بكل قوتي. الحاجة التالتة الانتباه، ان انا انتبه لكلمة ايه؟ لكلمة الله. طبعا كلمة ربنا مش في العزة، كلمة ربنا في القداس وفي الألحان وفي التسبيحة وفي الأجبية وفي كل الكلام دوت. يقول في آيتين حلوين كده احفظوهم كده او افتكروهم كده، مزمور 119 آية 105 يقول سراج لرجلي ايه؟ كلامك ونور لايه؟ سبيلي. والآية التانية برضو اللي هي قليل ما بنستخدمها اللي يقول وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير موضوع في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. عندنا الكلمة النبوية، كلمة موجودة عندنا تفعل حسنا إن انتبهتم إليها. يعني لازم تخلي بالكم من كلمة ربنا وهي بتتقال. خد بالك كل ما انت هتتعب وتركز في كلمة الله وتركز في كلام ربنا، كل ما انت بتاخد بركة وربنا بيبعت لك اللي انت بتحتاجه. يقول كده، اختم بالآية دي في يعقوب 1 وآية 22، يقول ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. فمين اقول الآية تاني؟ ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين أنفسكم. ما تخدعش نفسك، الخداع ده حاجة رهيبة قوي في الإنسان. أحيانا الإنسان كده بيعيش ازدواجية كده حاجتين، يبقى بيتكلم كلام وعايش حاجة تانية وهو مش حاسس بنفسه ومقتنع ان هو بيعمل كده صح. راجع نفسك وقول له لا يا رب أنا عايز، طب أنا هضحك على مين؟ ضحكت على الناس، طب ما أنا هضحك على الناس كم سنة؟ يعني هضحك على الناس 50 سنة 60 سنة 80 سنة 100 سنة هضحك على الناس؟ طب وبعدين؟ وبعد كده هيفيدني بإيه الضحك على الناس دوت؟ طب ما أنا هاجي في يوم هقف قدامك أنت بقى هاخد إيه من اللي أنا عملته دوت؟ هتنكشف كل الأمور والوش التاني هيبان. عشان كده ما تنخدعش أنفسنا، لازم إحنا نشوف إحنا بنعبد ربنا بقلوبنا وبأفكارنا وبنياتنا ولا إحنا بنغلط أنفسنا. ربنا يدينا حياة طاهرة مستقيمة لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.